نشرة وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جون في الأيام الأخيرة. تا كونغ باو الهونغكونغية وتلفزيون فون وان الفضائية في هونغ كونغ وشبكة سينخوا في الصين ووكالة كيوتو اليابانية نشرت خبرا مفاد أن المارشال المحترم قام بتوجيهات الميدانية لمصنع الأعلاف السمكية التابع للوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري. كما نشرت الصحف والمواقع الإنترنتية في روسيا والصين، إيران، كمبوديا، أمريكا، ألمانيا، التشيك، بولونيا والكونغو الديمقراطية خبر إشرافه على تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية من أعضاء وحدات خاصون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري. هذا ونشرة خبر قيامه بتوجيهات الميدانية لموهة بيكتوسان المعماري كل من الصحيفة النيبالية أربان والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية وجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتسي وسياسة سونغون وفرع بولونيا لجمعية صداقة مع كوريا. وحمل الموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية ونظيره لفرع بولونيا لجمعية صداقة مع كوريا خبر تفرجه على العرض الفني من أعضاء الحلقات الفنية من زوجات العساكر في الوحدات العسكرية والتي اختيرت في المسابقة السادسة من الدورة الثانية للحلقات الفنية من زوجات العساكر للجيش الشعبي الكوري. أبرزت وسائل الإعلام صور المارشال المحترم.